التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. مساء الخير. خلصنا من صليط الجان وقلنا ان ابو زيد وولاد اخته ركبوا جمالهم وخرجوا من تلك البلاد قصدين بلاد الغرب. في الطريق طلب ابو زيد من ولاد اخته قال لهم سلوني يا ولاد. سحبوا الرباب الولاد وقالوا قصايد جميلة في البعد عن الأحباب وعن الليالي الطويلة. عدوا على فلسطين ومن العريش سحبوا على مصر ومسكوا خط الصحراء زي ما قلنا. نزلوا نواحي بالبيس جعانين. البدو طبعا ما كانوش يعرفوا الفلوس. رهنوا العمايم والشيلان بتاعتهم وقالوا عن بلبيس بلد تبيع المش بالفنجان. ونحب نقول حاجة للجماعة اللي بيورد اسم جدودها او بلادها في السيرة بطريقة ما تعجبهمش. والله ده اللي ورد في السيرة زي بني سالم وبني سليم. ده مش بس كلام السيرة بل كلام ابن خلدون ايضا. عاوزيننا نكذب ولا ايه؟ احنا ما بنكذبش وبنحط السيرة الهلالية على اصولها. فبطلوا حكاية الشكاوي دي. هو انا يعني ضد بني سليم ولا بني سالم؟ انما ده اللي وارد اهو زي حكاية بلبيس دي. حتى في السيرة التونسية وفي السيرة الليبية وردت الحادثة بهذا الوضع وبهذه الطريقة. تمام. قطعوا الجماعة الطريق في الصحراء الى السلوم واستمروا في الرحلة. قعدوا يستريحوا في ظهر جبل. ابو زيد مسك يحيى قال له يحيى اقعد يا ولدي اضرب لنا الرمل. قلت لكم قبل كده ان كل السير بتقول ان مرعي هو اللي كان يضرب الرمل. لكن احنا مع عم جابر. عم جابر بيقول ان ابو زيد قال لي يحيى يا ولدي اضرب الرمل. طمني على النجع لانهم كانوا تركوا النجع من مدة طويلة. شوف من قبل ما يروحوا يعني لا مكة ولا قبل ما يروحوا الرياض ولا قبل ما يطلعوا على العراق زي ما احنا شفنا والشام وفلسطين وكده. ابتدى ابو زيد قلبه ينشغل. طبعا بطل وقائد هذا النجع وحميد لازم يخاف على نجع في اعداء هجمت على النجع في غيابه. فقال له يا يحيى اضرب لنا الرمل. يحيى ضرب الرمل وطمن خاله على النجع وحكاله على اللي حيحصل معاه. طبعا انا حسيب هذا الاختلاف. انا برضو مش هاين عليا ان الرواية رواية ان مرع ضرب الرمل وقال تتحكي بهذه الطريقة. لكن انا حسيب عم جابر يقول. رواية عم جابر بتقول ان يحيى قال له انا حيطعنون العبيد الجلايب ومرعي حيلوش التعبان في عد نجوة ويونس يتحاش عند عزيزة في القصر ابو العمدان. وقال له اللي يروح معاك ما يرجعش ومحدش حيرجع مننا معاك. يحيى قال له يا خال ما ترد بينا يا خال. قال له ما ترد بينا بدال ما ترد فرادي. ابو زيد زعل من يحيى وكشر ورفض واصر انهم لازم يواصلوا الرحلة ولازم يستكملوا السير. وصاروا الجماعة حتى بلغوا ابواب تونس. وقول يا عم جابر. عدى على العريش عدى على العريش وترك فلسطين كان يوم نزلوا لمصر السعيد وليل نهار بالهجن سايرين يطول بلاد البعيد نهار ما نزلوا نحو بالبس والجوع دوا بحشو بحثوا في المدينة ما يوجد عيش غربة قصيرة يدو رهنوا العمايم وكفيات مع عدم الدراهم غربة ما معهمش الكفايات صبح قلبهم من دراهم إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل عدوا على مصر يا مولاي زيح البلاء في الفجر في الليل تروا وعدوا نحو الصحراء على السلوم ساروا الحبايب وسط الجبال والصحراء يبكي وليه القلب الذايب أبو ريا لم عد أوسار شالوا رخيل وعذايب في يوم دي كات مستار وقال اسمعوا يا حبيب نادى سلامة يا يحيى طال مشوارنا في المسير وتغير اللون واللحي ده مشوار ورحلة كبيرة يا يحيى اضرب للمال وشوف اللي جرى واللي حاصل اخبرني على ناسنا والرجال والنجم نسجي وابتل ضرب يحيى رمل وصلوا على الزين دي نادرة من الغرايب كان واد خالي من الكذب والزين ليل ونهار والقلب دايم قال له يا خالي العرب كلها بخير من الله اطلب معانا واحنا اوري لك لما نجد في السير اوريك في الرحلة اللي هيجرى معانا يا يا خال احنا في بلاد الغربات اصغى كلامي الى ان بيكون في التراث الشعب الاصيل انا يطعنوني يا عبيد الجلوبات واصل المنية سبيت عمر ينزل عد مهجور مرعيها ينزل عد مهجور اللي يعملوا الرب ما يا ما الزمن أصله لهجور صابوا الحي ولا تونسي ويونس راح يخش في قصور ايكون جوه المدينة يا خالق وباعنا قصور وتصبح قلوبنا حزينة يا من شوف غلب هواي شربنا من المر الخلي في الرمل حجلت الغربان اتعودش بينا يا خالي ترجعش بينا الروح وكفاية اللي مضيته اهلنا بتبكي تنوح الهم عمري مريته قال له الهلالي يا يحيى يا ولد اختي يكون صبر اصل الرجال اتبان في الشدايد ارمي الحمول على واحد قادر ان شاء الله بالخير عيد ان شاء الله بالخير نعود ان طال الاجل نشوف كل حبيب يا ما تمضي الايام ونعد وربك حاضر ليس غايب عدوا الرجال ووصلوا الغروب ليل نهار في الصخرة سايب شافوا ايامك يا جناح الغروب يا مولاي الان بيكون في التراث الشعب الاصيل عدوا على الغرب لهم وصلوا سيو القول يا سامعين يا سلام لما العمر باعوا أراد الكريم وصلوا المدينة أراد الكريم نزلوا المرية حالات الأمين ما يخون صبروا على الحلوة والمرية حتى أتوا بر تونس فيه معدية كانت على أبواب تونس يعني أول تونس الصحراء وعلشان تعدي تدخل لقلب تونس تيجي من طرف الصحراء دي لازم تركب معدية عبارة يعني كان اسمها الخبيري العبارة دي والرئيس بتاع العبارة كان اسمه الوزيري كان رجل شرس وصعب في الأجرة ومغلواني طبعا جماعتنا زي ما انت عارفين لا درهم ولا دينار على باب الله بدوا ما يعرفوش الفلوس والجمال اللي راكبينها دي كانت حاجة جديدة وعجب في الغرب، ما شافوش الجمال قبل كده. الغرب كان بتاع خيول. جو قدام العبارة، طبعا خدوا وقت طويل على ما ركبت الجمال وعلى ما نخخوها وعلى ما هم ايه قعدوا يريحوا جنب الجمال دي. الراجل الوزير ده رئيس المعدية قال لهم العبارة مش طالع من هنا الا لما تفهم على الاجرة. طب اجرتكم وعارفينها، طب واجرة الغفاليق اللي انتوا جايبينها دي الطويلة ام رقاب طويلة؟ العيال طبعا من سكات، اللي لابس مارون قلعه، اللي لابس له قفطان طبقوا ودهوله وقالوا له والله احنا ما نملكش الا ده وما نعرفش الفلوس. ابو زيد يعمل ايه؟ راح جاب الرباب بتاعه وراح ابتدى يغني، وابو زيد كان حسه حلو وابتدى يقول قصايد جميلة عن تونس وابتدى يمدح هذا الوزير. الراجل انشكح من الغنى وانبسط، والرجال اللي في العبارة اعجبتهم القصايد البدوية والشعر الجميل بتاع ابو زيد، قوم شفك في حالهم، رجع للعيال هدومها واكرمهم اخر كرم وقال لهم انتوا ضيوفي على المعدية لغاية ما تعدوا. وحتى لما وصلوا للبر شالهم على كتفه ونزله. وقول يا عم جابر. نظروا المعادي الخبيري، معادي اسمها معادي الخبيري، لقيوا مركب على البر راسي، الرئيس اسمه الوزيري، لها عالإيجار شرط قاسي. نزلوا القعدان، خطوا ونزلوا القعدان، في المركب ريحوها، اودوا على الجنب قعدان او هجنهم نخخوها. اتملت المركب ولمت الناس وقلعوا عوموا وساروا، معدين على أرضة الناس، ناس بالليل في ظلام تاروا. وقف الرئيس لفعل كبير، وقف الرئيس له فعل كبير، قال يا رجال اسمعوا نظامي، ابيا من معدي ولا بعير الا بموافقة وافهمي، نتفاهم الاجرة كام، عايزين نقبض كراكم او زعلوا شعر بالكم، انتوا اربعة اجمل معاكم. يحيى قلعلو القفطان، يحيى قلعلو القفطان، ومرعي عطالو نظارة، ويونس من المال ميدان، ويونس من المال شبعان. في التراث الشعب الأصيل خذ يا شيخ لك احنا فقارة، عطول التلاتة وجره، يأتي الكلام من رباب، قالوا انت يا زمر اللي جره. إجاركم يا حبايب. وفي حلقة الغد إن شاء الله سوف نعرف ما جرى من هذا الفارس ومن أبو زيد وولاد أخته في أول نزولهم تونس. فإلى اللقاء. معه تحية التراث الشعب الأصيل